والرسول قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، وكمان قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا كلام الرسول، أنا ما جبت شيء من عندي. ما يصير تكفر البنت. بعض العلماء قالوا إنه تارك الصلاة ما يعتبر كافر بالمفهوم اللي أنت فاهمه، واللي هو خارج عن الملة، لأن المقصود بالكفر في الحديثين اللي قلتيهم كفر أصغر، اللي هو ما يخرج صاحبه من الملة، يعني ما يصير مرتد. ذكر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبيان أنه هذا كفر كفر أصغر، هذا كلام خاطئ 100%، لأن العلماء أجمعوا إجماع من غير أي اختلاف أن من ترك الصلاة جحودا فقد كفر، جحودا فقد كفر، وهذا كان لازم يبين بطريقة واضحة. طيب اللي ترك الصلاة تهاونا وكسلا، زي أتوقع هو اللي قصدهم إياه في الفيديو هذا، اللي ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هناك مذاهب على أنه لا يكفر ولكنه فاسق مرتكب لكبيرة عظيمة، وبعض المذاهب ذكرت أنه يحبس حتى يصلي. الإمام أحمد، مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا فأنه كافر يكفر، لأنه ترك الصلاة تهاونا وكسلا، وهذا الكلام عليه كثير من الصحابة، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. أول مرة أعرف أن الكفر له أنواع. إيوه، الكفر الأكبر اللي يخرج من الملة، وفي الأصغر، والدليل هذا الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهنا الطعن في النسب والنياحة على الأموات معاصي ما تكفر الواحد وما توصله للردة. أما موضوع أن الواحد استدل بحديث قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فهذا جاوب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية منذ زمان في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فقال جواب شافي وكافي ووافي، قال إنه اثنتان بالناس هما بهما كفر، هذه خصل من خصل الكفر، يعني هي موجودة في الناس، موجودة في الناس، وهي كانت من خصل الكفر، لكن مو معناها إنه إذا كان عنده هذه الخصلتين إنه كافر. مثل إنه لو شخص عنده خصال من خصال الإيمان، مو معناها إنه مؤمن، مثلا واحد صادق واحد أمين، مو معناها إنه إنسان مؤمن مسلم. ثم قال وهناك فرق بين كفر المعرفة والمنكرة. في هذا الحديث هما بهما كفر منكرة من غير ألا التعريف، فرق بين هذا وبين كلمة الكفر المعرفة، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجل والشرك والكفر إلا ترك الصلاة، فرق بين هذا وهذا. وأيضا انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا ترك الصلاة وردت أحاديث كثيرة تؤيد كفر تاركها، فهذا الأمر لازم ينحط في البال. ما لاحظتي البنت دي من يوم ما عرفت عمري ما شفتها تصلي؟ تتوقع يعني الحسنات اللي بتسويها بتنحسب لها؟ وانا كافرة. ريناد شو هذا تقولي؟ أولا هناك فرق بين التأصيل والتنزيل، فالتأصيل أن ترك الصلاة كفر، غير أنه أقول أنه هذا الإنسان كافر لأنه ترك الصلاة. نحن كما نعلم وكما يقول العلماء لا نستطيع ولا ينبغي ولا يجوز أن نكفر شخصا معين لأنه ترك الصلاة أو أنه ترك أي أمر آخر، وهذا مو معناه أنه ترك الصلاة مثلا ما هو كفر. في فرق بين هذا وهذا. الذي يكفر ويستطيع أن يحكم بهذا الشيء هو القاضي بمشورة بعض العلماء، جاء شخص معين بأدلة معينة، أما نحن كناس عامة ما ينفع نكفر أي أحد. وانت عارفة حتى لو قلنا انه تارك الصلاة مو مسلم فكمان المفروض اللي ما يدفع الزكاة. بس ايش العلاقة يعني ما فهمت؟ لانه الاثنين مذكورين في آية فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. اما آية فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فايش معنى هذه الآية؟ كما قال المفسرون الله سبحانه وتعالى بين أن ما يفصل بيننا وبين المشركين ثلاثة أمور: أن يتوبوا من الشرك، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. فإن تابوا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فمعناها إنهم ليسوا إخواننا في الدين، وإن تابوا من الشرك مثلا وأقاموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فأيضا ليسوا الإخواننا في الدين. الأخوة في الدين تكون إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثلاثة أمور هذه كلها. فمعناها إنه الله سبحانه وتعالى ما ينفي الأخوة بالدين إلا في أمر يكون فيه كفر، وليس من أجل الفسوق، بل هو لأمر عظيم فيه كفر مخرج من الملة. وما في أحد من العلماء قال إنه اللي ما يدفع الزكاة يعتبر كافر. صدقي أول مرة أسمع بالكلام ده. أما مسألة أنه ما في أحد من العلماء أبدا قال عن تارك الزكاة أنه كافر، هذا خطأ كبير كبير جدا. جميع العلماء ذكروا وأجمعوا على أن من يترك الزكاة جحودا فهو كافر، هذا أول شيء. أما من يترك الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا فهنا وجد الخلاف. من العلماء قال أنه لا يكفر، طبعا من قال أنه لا يكفر معناها أنه فعل، يعني هذا الذي ترك الزكاة تهاونا وكسلا هو لا يكفر لكنه فعل كبيرة من الكبائر وترك ركن من أركان الإسلام وأمر ليس هين. وهناك جماعة من العلماء، وهي رواية عن الإمام أحمد وذكرها ابن قدامة في المغني أيضا وذكرها الشيخ ابن عثيمين في فتاوى، أن من ترك الزكاة تهاونا وكسلا وبخلا فهو كافر. حتى في حديث ثاني دقيقة أطلعه، 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. إيش تفهمي من الحديث؟ بيقولوا إنه في احتمال إنه اللي يترك الصلاة ممكن يدخل الجنة. بالضبط، إذن هو مو كافر كفر أكبر، لأن ربنا ما يغفر الكفر الأكبر. وبالنسبة لحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم 5 صلوات افترضهن الله، ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن لم يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ماذا قال؟ قال أما من ترك الصلاة بالكلية فهذا لا يعد مسلما، يعني اللي ترك الصلاة تماما ما يصلي أبدا هذا ليس مسلما، وأما من يصلي تارة ويتركها تارة، يعني مرة يصلي ومرة يترك، فهذا يدخل في الوعيد. ثم ذكر هذا الحديث إنه أما من لا يحافظ عليهن فليس له عند الله عهد فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، يعني هذا يعني ممكن ينطبق على من يصلي تارة ولا يصلي تارة، وهذا يدخل في الوعيد الشديد. طب وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الآية واضحة، أولا البنت ما أشركت بربنا، لأن الشرك في الآية المقصود به في الاعتقاد لكن الصلاة عمل. ثانيا اللي يترك الصلاة داخل في ما دون ذلك، وطالما في احتمال إنه ربنا يغفر لها إذن هو مو شرك. وبعدين إذا جيت لأحاديث التوحيد واللي فيها نجاة من النار ودخول الجنة حتلاقي إنه ما بيذكر الصلاة. طيب زي إيش مثلا؟ زي حديث من قال لا إله إلا الله خالصا قلبه دخل الجنة، وحديث اللي معناته إن اللي وحد ربنا يخرج من النار حتى لو ما سوى أي عمل. أما قضية إنه الإنسان يعلق الكفر بالاعتقاد فهذا قول المرجئة. ما هو قول المرجئة؟ المرجئة يقولون أنه مع لا إله إلا الله لا يضر ترك العمل، مجرد الإنسان يقول لا إله إلا الله لا يضره بعدها إن ترك العمل. أما أهل السنة يقولون عن الكفر أنه يناقض الإيمان ويخرج صاحبه من الإسلام ويخلده في النار ولا تنفعه ولا تناله شفاعة الشافعين، ويكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك والريب والترك، يعني حتى ترك العمل، وبالإعراض وبالاستكبار. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، لابد من عبادة الله لابد من العمل. تلخيصا لهذا الكلام، وإيش فائدة هذا الكلام وإيش فائدة هذا الرد؟ أول شيء هذا دين الله سبحانه وتعالى، والإنسان إن رأى شيء خطأ لابد أن يوضحه، خاصة في أمور خطيرة مثل كذا، أمور خطيرة جدا. إحنا يعني أتكلم عن نفسي وأتكلم عن إحنا كمسلمين، إحنا الناس العاديين اللي نتبع العلماء ونطلع على أقوالهم ونسمع لأقوالهم، تعلمنا منهم وعرفنا منهم أنه ما نكفر أحد. أكيد ما أجي عند إنسان أقول له أنت كافر أو أحكم أقول هذا كافر عشان ترك الصلاة، فإنه يبدأ مثلا هذا المشهد بأنه أوه فلانة كافر، وهذه تقول له لا كيف كافرة إيش الكلام هذا، ثم تجيب هذه الأحاديث بمعنى خاطئ وبطريقة خاطئة لأنه هذيك قالت إنها كافرة. فرق زي ما قلنا في بداية الفيديو، فرق بين التأصيل وفرق بين التنزيل، فرق كبير. التنزيل قلنا له شروط وله اعتبارات، القاضي مع العلماء لشخص معين وحكم معين وظروف معينة، بس التأصيل هذا هو اللي قاعد نتكلم عنه. لا التأصيل لا تخلطوا بين هذا وهذا. التأصيل كما قلنا أن من ترك الصلاة جحودا إجماعا أنه كافر، أما من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هناك من العلماء من ذكر أنه يكفر، وهناك من العلماء من ذكر أنه لا يكفر، ومن قال أنه لا يكفر منهم من قال أنه يحبس، واتفقوا جميعا على أنه يعني أنه على معصية عظيمة وذنب كبير ومن كبائر الذنوب، وأنه ترك ركن من أركان الإسلام. وكلنا مقصرين، فكل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، لكن القضية أنه لابد يعني أنه نتكلم عن دين الله كما هو، ما نختار منه مثلا الشيء اللي عجبنا والشيء اللي يناسبنا. الواحد يعبد الله سبحانه وتعالى ويستغفر الله سبحانه من تقصيره، ونحن إن شاء الله فينا حب الدين وحب الخير وحب الصلاة، والواحد يعني من غير أنه قضية كفر أو ما كفر نعلم أنه الصلاة أجرها عظيم وتدخلنا الجنة، لكن لابد من التبيين ولابد من التأصيل بشكل صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في أعمارنا، وأن يبارك لي ولكم في مالنا. هذا اللي قدمته حاجة بسيطة، اللي شفته مناسب بما أعرفه من علم وبما درسته على العلماء وبما أستشير فيه العلماء وطلبة العلم، هذا اللي قدمته حاجة بسيطة. فما كان من صواب فمن الله وحده سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن نفسي المقصرة والشيطان، واستغفر الله من ذلك، يعني استغفر الله سبحانه وتعالى من أي خطأ. والحمد لله، وأسأل الله سبحانه يبارك. وهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.